الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث فضل. البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها كان قالت كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ليسألون متى الساعة، فكان ينظر إلى أصبعه ويقول يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم صاحبه. قال هشام يعني موتهم. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم ويقول إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام يعني موتهم. موتهم يعني موتهم. كان ينظر إلى أصغرهم يعيش هذا لا يدرك الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام يعني موتهم. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله إذا كان صدقا قال أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رجال من الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول إن يعيش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليه ساعتكم. قال هشام يعني موتهم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني مالك ابن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبد الله عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك يرحمك الله عن أبي قتادة ابن ربعي الحارث بن ربعي عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منهم؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. كيف؟ والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب لأنهم استراحوا منهم. قد قدم الصراح منه. العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، يعني الذي هو مقدم عليه خير مما هو فيه. والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. خيرا إن شاء الله. إن شاء الله سنقرأ بعض الكلام عن الحديث في وقت آخر، أنا مشغول قليلا. ما اسم الإمام البخاري يا زيد؟ أنا كل يوم أقرأها أنا، لكن ما أين أريد اسمه كاملا، يعني على الأقل ها نقصت ها البخاري أبو عبد الله. طيب اكتبه علشان لو سألت عنه ما أحد. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة يكفي. أبو عبد الله البخاري الجعفي محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. قال فيه الإمام الحافظ بن حجر: جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث. جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث. خيرا. هذا الحديث هو الذي يحفظ، واحفظوه بدون إملاء. أنا مشغول قليلا. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.